يقوم يتيقظ عندها غطى طنش وساب الماء. ما هو حادثة زي دي احنا لازم نقف مع نفسنا في الحقيقة يا اخواننا، ازاي ان انا تحدث الايات التي كانت ترعب رسول الله وانا لا، وتخوف اصحابه وانا لا؟ ليه؟ لا بقى ده لازم عندي وقفة هنا اهو، انظر الى قلبي واحوالي ثم نجدد توبة واوبة وسيرا الى الله من الان من الساعة، فما يدري المرء عن نفسه بشيء. بعض اخواننا حدثني اول امس وقال لي كان عندهم رجل بتاع فراخ وهناك رجل اخ ملتزم، فالاخ كان كثيرا ما يمر عليه ويعظه. ليه؟ لان الجماعه دول بيجي انت عايز فرخه وده وفلان وفلان، يقوم واخد الفراخ دي كلها حاططها في الرياشه تقوم تختلط ببعض، وانت كرجل بقى زبون ساهي مش عارف قاعد على الكرسي بره ولا حاجه، يوم هو انت شاري منه باتنين كيلو يروح مديك مثلا كيلو وربع مثلا، وخد حق اتنين كيلو ويدي للتاني اتنين كيلو كان طالب منه ثلاثة مثلا، ويتكسب من مثل هذا. وكانت لهم لغة يقولون سيار او كلمة نحوها، اول ما يقول له كده يبقى بيقول للصناعي بدل بقى الحاجة ببعضها وتكسب. الاخ اخذ ينصحه وقول له اتق الله، وقال فكان يستمع تارة ويلفظ الكلام تارة اخرى ولا زال على ما هو عليه. بيقول فنام هذا الرجل صالح الاخ ده ورأى في نومه كأن القيامة قد قامت. قال ثم كأنني رأيت ملائكة العذاب زبانية جهنم جاءوا واخذوني. وكان يصف من فظاعة شكلهم، بقول شفت منظر فظيع. ثم اخذوني واقتادوني الى النار، واخذوا صاحبنا هذا الحرام الفراخ ده واقتادوه الى الجنة. فنظر الرجل متعجبا فنادى مناد سيار بدل، راحوا واخدين صاحبنا ادخلوه النار وجاءوا بهذا وادخلوه الجنة. قال فلما فاستيقظت من نومي فزعا واتيت الرجل، وبعدين حكى له اللي تحدرس علينا اللي انت بتقوله ده، وفضل يضحك منه. الكلام ده كان في يوم واحد رمضان، يوم 7 رمضان ماتوا الاثنين. خلاص خليك في غفلتك، ان الله لا يخادع ايها الاخوه. فاذا غطى الانسان في غفلته تتقلب تبقى نسيان بقى، نسوا الله فنسيهم، زي ما انت لا تدرك من امره شيئا سيجعلك في مكان لا يدرك لك امر. زي ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبكون في النار حتى تخد في مآقيهم الاخاديد بحيث تسير فيها السفن، يفضل يعيط لحد ما تحت المآقي هنا اهو يتقطع من شدة البكاء. لذلك قام بعض السلف من الليل يوما فوضع يده في إناء بارد عشان يتوضأ، إناء في غاية البرودة، فوضع يده فيه فلا زال هكذا قائما إلى الصباح، أو لا زال يبكي إلى الصباح. فقالت له جاريته تبكي الليل أجمعه، فقال أحدثك وتكتمي عني، تليش لحد يعني. قالت لا أحدث حتى تموت. قالت سمعت بكاء صبي الجيران فتذكرت طول بكاء أهل النار في النار. عشان اللي بيقولك أنا عايز أصلي بس ورا الشيخ اللي صوته حل، وبرضو التاني يقولك أنا احنا عايزين عشان خاطر نخشع الناس فنفضل بنغني وإحنا بنقرا قرآن، والمسألة حتى في العبادة معجنة. إنما الذي يقشع من القرآن أو كان بيسبح في نهر الفرات سمع قارئا من بعيد، أهو ده لا يميز صوته حلو بقى صوته وعيش، يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون فاضطرب حتى غرق. لا ما فاهم يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقلبه ليس فيه غفلة. عارف وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني يا أخوانا؟ يعني نقف على جنب. تخيل بقى فاكرين في المدرسة زمان

ادي الحاصل. فتجد دي اجابات لهذا الانتكاس. ليه يا جماعه؟ اصل عشان خاطر زي بالظبط واحد كاتب كل الاحداث اللي بتحصل دي بسبب التعصب والجهل. والتعصب ايه وجهل ايه؟ ده كلام واحد زائد واحد يساوي اثنين. انما ايه تعصب وجهل؟ هو نظره منتكسه، نظرات منتكسه، زي ما بعض مشايخنا يقول بعض الصحفيين نظر الى بعض الاخوه في عدد غفير ولحه قال يا نهار اسود كل دي دقون، ده انا فكرت الدقون خلصت. بيقول الشيخ كده انا فكرت الدقون خلصت، وقال له هو كده، قال له هو انا فكرت الدقون خلصت. طب انت عايزه تخلص ليه؟ خلصت روحك يا بعيد، عايزه تخلص ليه؟ منتكس الفكره، مع ان المفروض هم دول وزان البلد بقى، وزان البلد. ومع ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب منه. علاج الغفله ايها الاخوه دوام العمل، اشغل وقتك. احنا عاملين المحاضره بتاع الدقات الغاليه عن الوقت، شوف كانوا بيعمروا اوقاتهم ازاي. اشغل وقتك، لا تعدم. روحت النهارده متاخر شويه مش قادر عايز انام عشان الصبح، طب معلش اقرا ربع واحد، بلاش اقرا لوح واحد، صفحه واحده بس من القران، صفحه واحده. قل لقلبك ان انا على العهد مع الله عز وجل، بل اظهر لله عز وجل الخير، ان عبدا قام من الليل فلما سجد نام. انا بس الحديث ده عايز اقف عنده سنه بسيطه مش هتاخر. لما قام من الليل والاول ما سجد نام، يبقى هو اصلا لما قام كان قايم فايق؟ كان قايم فايق؟ كان قايم فايق طبعا، بدليل ان اول ما دماغه لمست الارض نام وسخر، ما كانش قايم فايق. ومع ذلك داس على نفسه ليري الله من نفسه الخير. يا رب انا اريدك، بس جسمي كانسان بشر يعني ضعيف، وقوتي منك وتوكلت عليك. قام يصلي نام، فلما سجد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. صلى يوم الاربع، وبعدين تاخد بالك ان هو ما قامش من العشاء الفجر، ده قام من النوم. روح النهاردة وجيت رحت مصلي ركعتين بس، وبعدين تعبت كليت مش قادر، اول ما سجدت خلاص مش قادر، رحت سلمت من ركعتين الخفاف ونمت. فنرجو من الله عز وجل تيجي يوم القيامة تلاقي يوم الاربع عندك قيام ليلة كاملة من بعد العشاء الفجر. انا يا رب ما بعملش العملة دي، ما بخمش من بعد العشاء الفجر، انا ورد بتاعي اخر الليل بس. يقول لك تصدق الله بها عليك، عشان وريت لربنا ان انت راجل. زينب رضي الله عنها، دخل النبي المسجد فوجد حبلا، قال لمن؟ قالوا لزينب، تقوم فإذا فترت تعلقت بالحبل. فقال لا حلوه، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الشاطبي يعلق ها هنا ويقول الطاقة هي بذل الوسع، تبذل كل اللي عندك لحد ما تفصل، تلاقي نفسك فعلا خلاص مش مركز. شوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي احدكم نشاطا فانه ربما استغفر ربه فايه فسب نفسه. ساعه ما يكون النوم سيطر عليه لدرجه ان انا كان بعض اخواننا في الحرم كده بينام قليل، فتلاقيه هو بيقرا يقول لك والله العظيم بنام وبحلم في الغفله دي، الحته دي كده بنام وبحلم. يقرا مثلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، ورحنا حلوان ودخلنا السوق، وبعدين يصحى نام حلم بانه راح حلوان ودخل السوق، يقول والله بنام وبحلم، وكان ذلك على قلبي لذيذا. الشاهد ايه يا اخوانا؟ علاج الغفلة نبذ البطالة. اشتغلوا وعملوا، اغتنم وقتك وشبابك كما اغتنم السالفون، اقرأ عن السالفين. فالحياة ليس فيها حياة الا اذا كانت الحياة مرتبطة باسباب الحياة، ولا نعلم للحياة سببا صحيحا الا الشريعة. اسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا أيها الإخوة، وأن يطهر قلوبنا وإياكم. ونعتذر الوقت مع الأحبة ينسحب، وأنا عوضت الدرسين من غير ما أنتم تاخدوا بالكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. متى نحررها من الذوبان؟ أدب الشريعة خامل في أرضنا، فمتى نثور به على الأدران؟